السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، يقول الحافظ أبو الفضل، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، في كتاب الجمعة، قال: الترغيب في الغسل يوم الجمعة. قال: وقد تقدم ذكر الغسل في الباب قبل، وفي حديث نبيشة الهذلي وسلمان الفارسي وأوس بن أوس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وعن عبد الله عن ابن أبي قتادة أنه قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت: من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده قريب من الحسن. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: هذا حديث غريب لم يروه غير هارون، يعني ابن مسلم صاحب الحناء. وقال الألباني: حديث حسن. ورواه الحاكم بلفظ الطبراني، وقال: صحيح على شرطهما. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الجمعة لها سنن كثيرة، ينبغي لنا أن نحرص على استكمالها واستيفائها لتكمل لنا فضائل يوم الجمعة والأجر المترتب على ذلك. ومن ذلك الغسل، وقد جاء في الحديث: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لما فيه من كمال النظافة والطهارة، ولأنه هديه عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الدالة على فضله كثيرة. ومن العلماء من قال بوجوب الغسل يوم الجمعة، كما في حديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل إنسان بالغ. فلو لم يرد إلا هذا الحديث لقلنا بالوجوب، لكن الحديث الذي ذكرته قبل من الأدلة التي استدل بها على عدم الوجوب، لكنه أفضل. وحديثنا هذا أيضا أنه من اغتسل يوم الجمعة كان طاهرا، يعني طهارته طهارة حكمية، لما في غسل الجمعة من الفضل، وليس معنى ذلك طاهر بأنه مرتفع عنه الحدث، لكنه من حيث الطهارة الحكمية وطهارة إيمان وطهارة عبادة، لأنه فعل ذلك من أجل الله. أما الإجزاء فإنك إذا اغتسلت غسلا واحدا نويته من الأصل للجمعة والجنابة فهذا لا شك في إجزائه وكفايته، لكن لو اغتسلت للجنابة ناسيا الجمعة فالأفضل أن تعيد غسلا آخر من أجل الجمعة، أما الإجزاء فإنه يكفي، لأن المقصود من الغسل النظافة وانقطاع رائحة الكريهة، وهذا حاصل، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في ترك الغسل إذا سمع بأنه سنة وليس بواجب، لأنك تأتي وجسمك له يعني قد علق به روائح من العرق والنوم والشغل ونحو ذلك، فبذلك يحصل أذية للملائكة الكرام وللمصلين الذين يصلون معك. والنظافة من محاسن هذا الدين، ومن الحكم المأثورة النظافة من الإيمان، كما أنه ينبغي نظافة الثياب ولبس أحسنها يوم الجمعة، إن الله جميل يحب الجمال، فكلما كنت نظيفا وطاهرا ظاهرا وباطنا كان ذلك أكمل لإيمانك وأحرى لقبول عملك. بينما إذا حضرت ولك روائح كريهة قد تكون تشرب الدخان، وقد تكون ممن يأكل الثوم والبصل بكثرة، وقد تكون ممن يزاول الأعمال المهنية، وهذه كلها مما يكون سببا في تولد الروائح القبيحة التي تنفر الإنسان وتبعد عنك الناس. يعلم الله أننا إذا وجدنا مثل هذا نحرص على البعد منه وترك الصف الذي هو فيه، سواء في الجمعة أو في غيره. فالواجب الإنسان يحرص ألا يؤذي أحد ولا يتساهل، بل عليه أن يحرص على كمال السنة، كمال الهدي النبوي من لبس أحسن الثياب والغسل والطيب والسواك، كل ذلك من أسباب النظافة، والنظافة من الإيمان، لأن ما يألف الروائح الكريهة والأقذار إلا الأنذال الذين لا يبالون بحسن أو قبيح. أما المؤمن يجب أن يكون حريص على كمال السنة وكمال الهدي النبوي واستكماله وتطبيقه، فهذا من علامة الإيمان. أحكام يوم الجمعة وفضائلها كثيرة، فليحرص الإنسان ما دام أنه يوم في الأسبوع ربما تكون من أهل الأعمال والحرف، فلا بد أن يكون جسمك قد اكتسب عرق وروائح كريهة، اغتسل وتنظف والبس ثوبا خاصا للجمعة، واحرص على التبكير وعلى استعمال السواك والطيب بقدر الاستطاعة، تكون طيبا طيبا أو وسطا وردي، هذا حسب استطاعتك. المهم أنك تحرص على الكمال والجمال ظاهرا وباطن، لا نكون ممن يحسن الظاهر والباطن يكون خبيث من غل وحسد وحقد. فلاحرص على نظافة وطهارة باطنك، قلبك لا يغل على أحد. من المعلوم أن التقاطع بين الناس من أسباب الفرقة، بل إذا عرضت الأعمال على الله فإنه يغفر لكل أحد إلا المتشاحنين متباغضين متدابرين. فاحرص على إزالة كل ما من شأنه تلويث جسمك وتلويث باطنك يعني قلبك. لا نكن كالخشب المسندة، ولا نكن من الذين يتجملون ظاهرا ويفسدون باطنا. إذن فالغسل مستحب ومندوب إليه ومؤكد، وإذا أضفت إلى الغسل بالماء شيئا من الصابون المعطر إذا أمكن فذلك أفضل. فعلى كل حال النظافة وكمالها من صفات النبي عليه الصلاة والسلام من هديه، والرب عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا تقول هذا صعب وهذا صعب، اجعل عندك نية صالحة تخفض الأمر وتجعل الصعب سهلا بإذن الله. لا قال أعد غسلا آخر إن جمع النيتين الجنابة وللجمعة يجزئ. لا، قلنا إذا جمعهما بنية واحدة استحضر ولم ينس أن عليه غسل جنابة ولم ينس أن اليوم الجمعة فنواهما بغسل واحد يكفي، لكن إن أحب أن يغتسل غسلين واحد الجمعة واحد الجنابة فهذا جائز كما ذكر الصحابي وكما أمر ابنه. أما من حيث الكفاية فإنه يكفي. المهم أنك لا تذهب ولم تغتسل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. رواه ابن خزيمة في صحيحه. قال الحافظ: وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مكحول وما تابعه على تفسير قوله غسل واغتسل، والله أعلم. نعم، غسل واغتسل كما سبق، يعني أنه جامع زوجته فكان سببا في غسلها، واغتسل هو بنفسه. فعلى كل حال الغسل أفضل وأكمل، والوضوء يكفي إذا لم يمكن الغسل، كأن تكون متأخر مثلا مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه. كان عمر يخطب فدخل عثمان فأمره أن فعاتبه لما لم تأتي يعني مبكر، فقال إنه كان في شغل، فسمع فجاء ما ذهب إلى بيته وتوضأ وأتى إلى الجمعة. قال الوضوء، قال الوضوء أيضا يعني ما فعلت إلا الوضوء أيضا، فالواجب أن الإنسان يحرص على الكمال والجمال بقدر المستطاع، لا رياء ولا سمعة ولا إفراط ولا تفريط، بل التزام السنة والهدي النبوي الخير كله في ذلك. نعم. إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. كذلك هذا الحديث يدل على فضل الغسل وعلى فضل الاستعداد للجمعة بكل ما يمكن من السنن التي تقدم الإنسان عند ربه وترفع درجاته ويعرف بها فضل يوم الجمعة ويطبق الهدي النبوي ولا يجعله يوما كسائر الأيام، بل هو يوم فضلنا الله به واختاره لنا لما ضلت عنه اليهود والنصارى، فالله عز وجل أكرمنا به، فيه فضائل كثيرة منها الغسل والطيب كما قلنا والسواك واللبس أحسن الثياب والتبكير والتحري لساعة الإجابة وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من فضائل الأعمال التي جعلها الله في هذا اليوم المبارك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. رواه مسلم وغيره. هذا الحديث لعلي استشهدت به يعني في أول الدرس، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقلت لكم أنه لو لم يرد إلا هذا الحديث لقلنا بالوجوب، لكن لما جاءت الحديث الأخرى سهلت الأمر، لأن الإنسان قد يحصل له مانع سبب ما يستطيع أن يغتسل فيكون قد ترك واجبا، وترك الواجب يسبب يعني يكون عليه إثم، ولكن يحرص الإنسان على استكمال فضائل يوم الجمعة، ومن أفضلها الغسل، ويكون الغسل بالماء، لكن لا يكفي إذا كان الإنسان يستطيع، لا بد أن يجعل معه من الصابون المعطر الذي يساعد على قطع الروائح الكريهة، يحتسب لهذا اليوم، فإن هذا اليوم يوم يعني يوم الجمعة يسمى عيد الأسبوع، فلذلك الناس يتنافسون في تحسين الثياب وتحسين الطيب وغير ذلك مما يكون سببا في قبول الجمعة، ويدل على أن هذه الأمة قد عرفت قدرها ومكانها، وأنه عز وجل هو الذي اختارنا واختار لنا، فله الحمد والمنة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وستأتي أحاديث تدل لهذا الباب فيما يأتي من الأبواب إن شاء الله تعالى. وقال الألباني في الحديث: حديث حسن لغيره. أول الحديث: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. نعم، هذا حديث جمع لنا كثيرا من سنن يوم الجمعة وفضائلها، من الغسل، من السواك، من كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من التبكير، ومن اللبس. فلذلك ينبغي للمسلم أن يستقصي بقدر ما يمكن تطبيق السنن التي وردت في يوم الجمعة، وكلها يسيرة ولله الحمد، ليس فيها يعني تضييق أو حرج صعوبة أبدا. وإن عجز الإنسان وليس عنده قيمة مثل الثوب فيكون معذورا، لكنه يكون حريص بنفسه بأن يلبس أحسن ثيابه ويغتسل ويتطيب بقدر ما يستطيع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في التبكير إلى الجمعة، وما جاء في من يتأخر عن التبكير من غير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أول حديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. نعم، هذا حديث يدل على فضل التبكير للجمعة مع الاغتسال، فإن الساعة الأولى إذا أتيت بها فكأنما تقربت إلى الله ببدنه، ذبحتها في سبيل الله. فإن كنت في الساعة الثانية، فكأنما قربت بقرة. وإن كنت في الساعة الثالثة فكأنما قربت كبشا. وأما في الرابعة فبيضة، وأما الخامسة الرابعة دجاجة والخامسة بيضة. ثم إذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف، لأن الإنسان يوم الجمعة كما علمنا يكون قد زاول في طول الأسبوع شيئا من الأعمال. يستمعون الذكر. نعم. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون. نعم. فإذا حضر الإمام يعني، لأن الملائكة يكتبون على أبواب المساجد الحاضرين والقادمين كل على حسب حضوره. وقد ورد أن المؤمنين يوم القيامة في يوم المزيد إذا زاروا ربهم عز وجل في الجنة فإنهم يكونون يعني قربهم من ربهم على حسب تبكيرهم للجمعة. فلذلك إذا بكر الإنسان فإن الملائكة تكتبه على حسب الساعة الذي جاء بها. فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر، معناه أن الذي يأتي بعدهم لم يحصل على فضيلة غير أداء الجمعة. فلا ينبغي للإنسان أن يتخذ يوم الجمعة يوم عطلة ونوم وضياع وقت، بل هو فضل من الله عز وجل أن أكرمنا بها وجعلها ميدان منافسة. وفي أمور غالبا ما تثقل على أحد. فإذا احتسبت وبكرت ليوم الجمعة فقد جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فيا أيها المؤمن اغتنم هذا اليوم المبارك الذي فضلنا الله به. غيرنا ربما يكون لهم أيام مثل السبت والأحد، لكن يتخذونه إما كالحفلات الدنيوية لأنهم ما عندهم شيء اسمه تقرب إلى الله، ولن يقبل منهم لو يعملون أي شيء. لو عملوا أي شيء ما دام الإنسان ليس بمسلم فلا ينفعه ما قدم وما عمل. لكن نحن يجب أن نحمد الله الذي هدانا للإسلام وبعث لنا نبيا صلى الله عليه وسلم هو أحرص علينا من أنفسنا، بين لنا كل ما يجب علينا من حق الله عز وجل ومن حق الآدميين وفيما يجب علينا أن نسير عليه في حياتنا. فلا يكون الإنسان يعني يوم الجمعة وغير الجمعة كلها سواء، بل عليه أن يحسب الجمعة حسابا ويحتسب، لأن الاحتساب يعني النية الصالحة، وأنه يقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام، هذا له مكانة عند الله. فإياكم والغفلة والصدود، لا تتخذ يوم الجمعة يوم إجازة ونوم فتذهب للجمعة إذا سمعت الخطبة ما عملت أي شيء من السنن. لو قيل لك أن في احتفال في مكان كذا فعليك أن تلبس وتتنظف وتتطيب لتشاركنا، ما أشك أنا أن إنسان سيعمل بكل ما يستطيع يعني مما يجمله في ذلك اليوم، وهو حفل دنيوي ما له أثر. لكن يوم الجمعة وفضائله هذا أمر تتقرب به إلى الله عز وجل، يقدمك عنده، فلا تساوي بين الأيام. نعم. الساعة الأولى، الساعة الأولى اختلف العلماء رحمه الله في تعيين الساعات هذه، لأن الساعة ما كان عندهم ساعة فلكية كما عندنا الآن، إن اليوم والليلة، اليوم والليلة 24 ساعة وتقدر بالدقائق، ما كانت هذه موجودة عندهم. كان أحدهم إذا جلس عنده فلان قال زرت فلان وجلست عنده ساعة، قد تكون الساعة دي ساعتين أو أكثر. فلذلك من العلماء من اعتبر أن حساب الساعات يبدأ من فجر يوم الجمعة، يقسم الوقت من فجر يوم الجمعة إلى دخول الإمام على خمسة فيرون النتيجة. ومنهم من يحسب من شروق الشمس إلى حضور الإمام كذلك، وهذه أمور ينبغي لنا أن ننافس بها، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم، هذه فائدة من كلام ابن حجر في فضائل يوم الجمعة. قال الفضائل التي جاءت في يوم الجمعة لابد لا تتحقق إلا بتحقق ما شرط لها من غسل ولبس أحسن الثياب ومس الطيب والمشي بسكينة وعدم تخطي الرقاب وعدم الإيذاء. فإذا تحقق المشروط، فإذا تحقق الشرط حصل المشروط، هو الثواب الجزيل من الله عز وجل. نعم، هذا كلام طيب، يعني الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يكمل ما يجب عليه هو من النظافة والطهارة والجمال حتى يكمل له ما يريده مما ذكر. نعم. يقول السائل: في قريتنا اعتاد الناس أن يدفنون موتاهم في أراضي لهم، وهذه الأراضي قد يكون فيها أشجار مثمرة، فكيف يفعل بهذه الأشجار في تلك الأراضي التي أعدت لعدة مقبرة؟ على كل حال، الأولى إذا كانت هذه الأشجار ستشرب من مياه قد تتأثر بما يتحلل من أجسام الموتى، فالأولى أن الإنسان لا يأكل من هذه الأشياء، بل عليه أن يتورع. ولا أستطيع قطعا أقول أنه حرام وأنه لا يجوز أكلها، لكن أقول الأفضل أن الإنسان يستعف عن هذا ويتورع، فهو خير له، والله أعلم. يقول: هل توزع ماذا يقول هذه الثمار في هذه الأرض التي جعلت مقبرة؟ الأولى أنها توزع على البهائم، إلا إذا كان إنسان يعني عنده إقدام على أكلها ولم يبالي، هذا شيء ثاني، لكن لا يغش بها أحد ولا يسكت عنها، ومن حين ما تثمر تقطف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.